بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فوصلنا إلى الحديث ذو الرقم 4696 وهو في مسألة القدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه في باب القدر: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فذكرنا له القدر وما يقولون فيه، فذكر نحوه. زاد قال: وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ في شيء قد خلا ومضى، وفي شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلا ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم: ففيما العمل؟ قال: إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. نعم، هذا هو السؤال وهذا هو الجواب. لو قال لك رجل كما قال هذا المزني أو الجهني، وهما قبيلتان من قبائل الحجاز ومختلفة في النسب كثيرا، مزينة أبناء عمومة تميم وهم من مضر والآن دخلوا في حرب، وجهينة من قضاعة لكنهم متجاورون كانوا في المنازل. فلو جاء رجل وقال: أعمالنا هذه التي نعملها، هل هي قد مضت وكتبت ورصدت وقدرت، ونحن نعمل في شيء قد فرغ منه، رفعت أقلامه وجفت صحفه، أو في شيء يستأنف، كل ما نعمل عمل هو شيء جديد؟ فالجواب لا، نحن نعمل في أشياء مقدرة ومرصودة ومكتوبة وقد خلت. فسيقول لك نفس الرجل ويثور عنده نفس الإشكال هذا: فإذا كان الأشياء مرصودة ومسجلة ففيما العمل؟ يعني لماذا نحن الآن نجتهد؟ نستسلم للمكتوب. وسيكون يحصل، لكن هذا السؤال خطأ، لأن المكتوب مكتوب هو ومكتوب أسبابه. فمن كتب من أهل الجنة وكتبت له أعمال أهل الجنة، فإنه إذا عمل بدأ في العمل الصالح ييسر، يبدأ النظام يشتغل، ييسر لعمل أهل الجنة. أما اللي ينام لا، حتى لو كان مكتوب أنت لا تفهم المكتوب مقطوع عن أسبابه. هذا مكتوب، هذه الأعمال مكتوبة، وهذا العبد موجود. فأنت إذا سألت تقول: أعمالي مكتوبة ومخلوقة. نعم، الله خلقها وكتبها ورصدها وكل شيء، وخلقك أنت وأوجدك وأعطاك الآلات، لكن يبقى الرابط بينك وبين أعمالك. فالسائلين يقولون: يا رسول الله، الأعمال الآن موجودة مخلوقة ومكتوبة ومرصودة؟ نعم، نحن الآن موجودين ومخلوقين وعندنا آلات وسمع وبصر وفؤاد. نعم، لماذا لا ننام؟ إذا نمت كيف تصل الأعمال؟ فإذا أنت أريت الله من نفسك خير وإنك تريد الوصول للأعمال الصالحة، والله يعلمك سلفا أنك من أهل الجنة ومن أهل الصلاح، العلم السابق اللي أنت ما تدري عنه ولا أحد يدري عنه، فإن الله سييسرك لعمل أهل الجنة. وهذا هو معنى الآية التي في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والآخر اللي مكتوب له أعمال سيئة، لماذا؟ لأنه هو اللي قال الله فيه: وأما من بخل بالحق مطلقا واستغنى عن الله في الهداية وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ييسر للأعمال أعمال أهل النار، لا يجبر عليها لكن ييسر له طريقة، وذلك بخذلانه، لأن الإنسان ما يمكن يتماسك إلا أن يقيمه الله عز وجل، وهذا من معاني اسمه القيوم، يقيم من يشاء ويترك من يشاء، حي وقيوم. فمن أقامه الله قام، ومن تركه جاء الشيطان واستولى عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. تيسير ليس بتسيير ولا بتخيير، لكنه تيسير. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا الأصل كله العمل. يقول الصحابي: فكنا أحرص شيء على العمل، بالعمل ينفتح لك باب العمل، وبالعمل ينفتح لك باب العمل حتى تصل إلى الجنة. لما فهموا هذه المسألة قال: كنا أحرص شيء على العمل. والله عز وجل ما ذكر الجنة إلا قال هنيئا بما كانوا يعملون، وقال نعم أجر العاملين، وقال ما كانوا يكسبون، وقال أورثتموها بما كنتم تعملون. والآيات القرآن كلها على هذا. فهذا السؤال خطأ، خطأ لأجل أنك ما فهمت النظام كيف يعمل. وبعض الناس يشكل عليه قول الله عز وجل: الله خلقكم وما تعملون. صحيح، الله خلقكم وما تعملون، لكن ليست جبرية. خلقكم وما تعملون، ثم عاد الرابط هذا اللي يربطكم بأعمالكم حسب ما يظهر من العبد، توفيق الله له، إن كان أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسر له طريق الأعمال الصالح المخلوقة سلفا، والآخر بالعكس. نعم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن سفيان قال حدثنا علقم بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص. قال: فما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. قال أبو داود: علقم مرج. علقم مرثد هذا مرج. قال: فما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة، كلها إسلام وكلها إيمان. لكن شوف تعليق الأرناوط الأشعري وشوف اللي أفسدوا في الدين، هو الذهبي وغيرهم. يقول الأرناوط: وصفه بالإرجاء تابع فيه شيخه الإمام أحمد. بس اثنين اللي تكلموا يقول، طبعا هو يكذب في هذا لكن ما ملوا عينه، بس أبو داود والإمام أحمد، ولم نره ولم نرى من وصفه بذلك غيرهما. لو الإمام أحمد أو أبو داود واحد منهم يكفي، لأن الجارح المفسر إذا قال فلان مرجئ وهم يعرفون ما يتكلمون يكفي. لكن هو يريد الوصول لكلام الذهبي اللي علمهم السحر هذا. قال: والإرجاء كما يقول الإمام الذهبي مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله. يا سلام، بهذا هدم الدين، بهذا قواعد الذهب الفاسد هذه بها هدم الدين. يقول: والإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء فلا ينبغي التحامل على قائله. والذهبي يقول: فمه، فكان ماذا إذا كان مرجع، إذا كان جهمي، إذا كان أشعري، فكان ماذا؟ يعني يهدم دين المسلمين ويشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، فكان ماذا؟ ثم عاد جاب الطامة الكبرى وقال: مدام فيه ناس قالوا به فليكون مذهبا لأهل السنة. يقول: مدام أنه قال بناس من العلماء من جلة العلماء فليعد مذهبا مذهب لي. طيب، والجهمية قال بها ناس فلتعد مذهب لأهل السنة، والخوارج قال بها ناس فليعد مذهب لأهل السنة، وبهذا تكون الفرقة الناجية هي 73 كلها ناجية. وهم يصرحون بذلك، يصرحون بأن 73 كلها ناجية وأنها كلها طرق تؤدي للجنة، ويجحدون حديث الافتراق كما جحد ابن حزم وتبعوا عليه والشوكان وغيره. فالمقصود أنه أن هذا الكلام فاسد. سبحان الله، يكفي في الرد عليهم آيتين. لا تنسون الآيتين، هذه آيتين في كتاب الله تبطل كل كلامهم وتبطل كل زخارفهم الشيطانية. والآيات كثيرة لكن في آيات مفصلية، آيتين أو ثلاث. الآية الأولى آية البقرة، قول الله عز وجل لما ذكر إيمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وش قال إيمانهم بكل تفاصيل الدين؟ قال: فإن آمنوا بمثلي. تعرف شو معنى المثلية عند العرب؟ المثلية عند العرب هي التماثل التام إلا ما يقتضي التشخص، إن هذا شخص وهذا شخص، لكن الباقي متماثل. فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به محمد وأصحابه فقد اهتدوا. ما يكون إنسان مهتدي للصراط المستقيم حتى يؤمن بمثلي ما آمنتم به. وهذا معنى قوله في الفرقة الناجية: من كان على إيش؟ على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحاب فقد اهتدوا. وإن تولوا مثل الذهبي وهذا والمرجئة والجهمية والأشعرية والخوارج شياطين الإنس والجن وين تولوا؟ هل هو عندهم مثل ما قال مذهب لجلة من العلماء؟ هل هو تأويل؟ هل هو كذا؟ لا، الله ذكر سبب واحد فقط. إذا تولوا عن هذه المثلية وعن هذه المماثلة في سبب واحد للتولي، وهو وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إنما هم مشاقين محادين معاندين لله ورسوله. بس في سبب ثاني في الأمور الواضحة الجلية؟ في سبب ثاني؟ ما في. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ثم بشرنا الله عز وجل فقال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فغير هذه الآية ما نقبل، ما نقبل. القرآن كله يدل عليها، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إنما هم، وبعدين ما قال إنما هم مشاقين أو قال إنما هم محادين، لا، إنما هم في شقاق، يعني هم فيه وسيبقون فيه إلى يوم القيامة، هم ومن جاء وقلدهم. ثم هم متحكمين في الشقاق، يعني مترسخين فيه. فإنما هم في شقاق، مثل ما تقول هذا الشخص في جدال، دائم في جدال، هذا الشخص دائم في عناد، هذا أبلغ من كونه معاند، يمكن يعاند مرة مرتين، لكن إذا كان فيه في الظرف معناه كأنه ظرفية اللي هو عايش فيها الشقاق والمعاندة. فسيكفيكهم الله والسميع العليم، وهي الآية التي سال دمع عثمان رضي الله عنه عليها، على نفس الآية هذه، لأن أول الشقاق اللي حصل في هذه الأمة حصل على عثمان رضي الله عنه، وأول البدع وتفريخها حصلت سبحان الله من قدر الله عز وجل فيما يروى أن دمع عثمان سال على هذه الآية تخليدا لها وإشارة إليها، أنهم اللي قاموا على عثمان هم أول المبتدع في هذه الأمة، ومن جاء على أثارهم إنما هم في شقاق. فسيكفيكهم الله، مثل ما كفى الله عثمان إياهم بأن أماته على التوحيد وعلى الشهادة وألحقه بصاحبيه وأصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكذلك سيكفينا الله إياه. وترون أنتم كل ما جاء من ينفخ فيهم ويعظمهم قيض الله من يهد أركانه ويبين أنهم في شقاق، لأن هذه من كفاية الله، ليس من جهد البشر، من كفاية الله عز وجل اللي قال فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. الآية الثانية قول الله عز وجل الآية المحكمة ومن يشاقق، وهي نفسها، هناك شقاق هنا شقاق، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وهذا في الأشياء البينة قد تبين، في أشياء خفية اختلف فيها الصحابة الأمر فيها أسهل. فقوله من بعد ما تبين الهدى ليس معناه أنه يخربط ويبتدع ويقول أنا ما تبين لي، هي أصلا بينة، اللي ما تبينت له هو معرض ومتولي، هذه في الأمور الواضحة. ها، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنين هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلم. فمن شاق الرسول في الأمور التي تبين فيها الهدى ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليلها كنهارها واضحة جلية وليست من الأمور التي ترك لنا فيها مجال الاجتهاد، واتبع غير سبيل المؤمنين حتى لو قال قصدي التنزيه كما قالت الأشعرية والقدرية، أو قال قصدي الأمر معروف والنهي عن المنكر كما قالت الخوارج، أو قال قصدي عدم تكفير المسلمين كما قالت المرجئة، أو قال كذا أو قال أي نية اتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والآية الثالثة اللي أخذناها في سورة يونس وهي قول الله عز وجل على هؤلاء كلهم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، والله ما في احتمال ثالث، والله العظيم ما في احتمال ثالث. الأمور اللي تبين فيها الهدى وخالف فيها سبيل المؤمنين تسأل هذا السؤال، الله أذن لك أن تشاق الرسول؟ الله أذن لك أن تخالف طريقة الصحابة حتى لو قال أنا قصدي التنزيه وأنا قصدي كذا وأن هذا ظواهرها تؤدي للتجسيم وتؤدي للتشبيه، الكلام هذا كله ما في خير، ما أخذ خيره، لأن هذا كله قرأوا منه ما قرأت وعلموا من تأويله ما جهلت، وهم أكثر تنزيه لله منك وأكثر تعظيم لله منك. الله أذن لكم؟ الجواب عند كل المؤمنين لا والله ما أذن الله لهم، كل البدع هذه والله ما أذن الله لهم. إذن ما بقي إلا أنهم على الله يفترون، على الله يفترون. وأما هذا الذهب المجرم اللي نقض الدين عروة عروة هو قواعد الفاسدة هذه، فهذا أعوذ بالله، أعوذ بالله من حاله، والله الإنسان ما يتمنى أن يكون في حاله ولا في كتبه هذه الفاسدة. حين يعني صار كلام الصحابة والسلف كله فاضي وبحت أصواتهم وحذرون من الإرجاء وحذرون، وهذا يقول والإرجاء مذهب لجلة من العلماء، فكان ماذا؟ فليعد مذهبا لأهل السنة، مدام عليه جلة من العلماء فليعد مذهبا لأهل السنة، ولا ينبغي التحامل على قائله لأنه صار سني، لأنه ذحين دخل في أهل السنة. طيب كيف دخلته؟ هو شاق الرسول، قال لأن فيه جماعة من العلماء قالت، فأصبح الأرباب عندهم العلماء ويحفظ حقهم ويهدم حق الله ورسوله، عليه من الله ما يستحق. ولذلك لا تعجبوا أن من يوم جاءت الصحوة الفاسدة هذه من عشرات السنين وسير أعلام النبلاء وكتب الذهبي عند أهل الأحزاب والبدع كأنها قرآن يتلى. وسبحان الله من العجب أنه ما يرضي كل الطوائف، لأن هكذا اللي يمسك العصب من المنتصف كل يلعنه كل يسب. ابن السبكي في طبقات الشافعية يسب ويلعنه مع أنه شيخه، لا سب سب سب، قال هو شيخي وأنا تخرجت عليه في الحديث، ولكن إذا جاء لأصحابنا الأشعرية يقلل الكلام فيهم وما يتوسع، وإذا جاء المتأخر الحنابلة أنه يتوسع في تراجمهم ومدري شو يقول وكذا. حتى يوم ترجم للأشعري الذهبي كتب في آخر الترجمة، مع أنه تعذر له ما خلص شيء بالنسبة لنا، حنا ما ترضينا لأن حنا مو بأهوانا، ما يرضى الله ورسوله كلامه في الأشعري، لكن في الأخير قال الله ما حين على السنة وأمتنا على البدع، قام عليه السبكي قال إيش تقصد؟ تقصد إمامنا أنه مبتدع، وليش تدعي الدعاء هذا هنا في هذه الترجمة؟ تقول أحين على السنة ومتنا على البدع، لكن هذه شنشن نعرفها منك الذهبي. فإذا لا أرضى ذولا ولا أرضى ذولا، وهكذا دائم الشاه العائرة بين الغنمين، لا مع هذولا ولا مع هذولا. لو حسم أمره وترك عنه خرابيط هذه واتبع سبيل المؤمنين وعظم حق الله وحق رسول وحق الدين، ولا يبالي غضب من يغضب ورضا من يرضى، كان اتضح أمره. لكن يا برضي أهل السنة وبرضي المرجع وبرضي الأشعرية كلهم رضوا عنه، كما هي طريقة الليل. انتبهوا إخوان، انتبهوا للقواعد الفاسدة هذه، أعوذ بالله منها، أعوذ بالله منها، والله نبرأ الله منها، ذهبي ولا غير ذهبي. والشيخ الله يرحمه بن باز مو مثل أهل زمانه، الشيخ بن باز يعني كلامه في الحديث وكثرة قراءة الآثار جعلته مختلف عن أهل زمانه، وهذا هو السبب. قراءة مش كانوا عليه الناس، مو بمعور يأخذ عن معور. يوم قالوا للذهبي بعض خرابيط، قال الذهبي مو من أهل البصيرة، صدق والله إنه مو من أهل البصيرة، مؤرخ مترجم، ودائما سبحان الله التواريخ والتراجم في الغالب اللي يأخذها ضعاف القوم، هم اللي يأخذون الأخبار والأنساب والتراجم هذه، هم اللي يهتمون بها. حتى إلى اليوم عندنا مثل يقول تأخذ علوم القوم من سفهاءهم، إذا جيت عند قوم وتبي تأخذ علومهم دور سفهانهم يعلمونك بالعلوم، أما أكبارهم مهتمين بكبار الأمور. فغالبا ليس دائم، غالبا تلقى ضعاف القوم، إما ضعاف في دينه ولا في عقله ولا في علمه، هو اللي دائم يتلقط قال وقيل، أو يكون وهذا الغالب عنده سوء نية أنه يسبق إلى التاريخ حتى يوجهك مسار معين، ويسبق إلى التراجم حتى يوجهك إلى مسار معين، هذا يمدحه وهذا يرفعه وهذا يخفضه، فتنتبهون لهذا كله. كذلك في الأنساب اليوم عندنا نفس الطريقة، تجد مثل بن بسام واللي تأثروا مدرسة بن جرجيس وتأثروا مدرسة بن جاسر وبن سعدي، يسبقون دائما ليش؟ للتراجم والتواريخ والأنساب حتى يوجهون الناس. هذا صاحب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ابن حميد، هذا من مدرسة بن جرجيس وساكن في مكة ومن العنيزة، يترجم للعلماء اللي في الجزيرة في وقت ابن عبد الوهاب، وابن عبد الوهاب ما يترجم له، ما يعد عالم، وإذا تكلم عليه تكلم عليه بالسب، هو يبي يسبق حتى يوجه، يقول ترى هذا مضاد للعلماء. هو صحيح مضاد للعلماء السوء، الكلام في هذا له ذيول وله شجون والله المستعان، لكن الغبن اللي يأتيك ليس من ابن عمرو بن عبيد وليس من الجاد بن درهم، هذولا أمرهم واضح وجلي. المشكلة اللي ينتسب لأهل السنة ويطعن الإسلام من جوا من الداخل. الإمام أحمد قال أبو حنيفة أشد عندنا من عمرو بن عبيد، الإمام أحمد قال أبو حنيفة أشد عندنا من عمرو بن عبيد، وذكرناها في الكتب هذه اللي طلعت. ليه؟ أبو حنيفة، أبو الحسن الأشعري، أبو محمد بن حزم، نوح نجاتي هذا الألباني، الذهبي، الشلة هذه كلها من جوا باسم السنة باسم الحديث، هو يهدم الإسلام وأنت مستنيم له، تقول والله هذا من مدرسة ابن تيمية وهذا كذا، وهو يطعن ويهدم. فننتبه لهذا، ما في لا كبير ولا صغير في الحق. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أبي فرو الهمداني عن أبي زرع بن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه وذكر نحو هذا الخبر، فأقبل رجل وذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط فقال السلام عليك يا محمد، قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول إن أصله في البخاري ومسلم لكن من دون قصة الدكان هذه، وإن في المسند الدكان هو الدكة المبنية الجلوس عليه، هذه نفس قصة جبريل، لكن الله أعلم بقصة الدكة هذه، الله أعلم بها. يقول إنها عند النسائي الكبرى وإنها عند ابن حبان والمسند، الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام المشهور عنه في حاله هو الأول، أنه يجيء الغريب ولا يدري أيهم هو حتى يسأل، ويجلس بين ظهري أصحابه، وأنهم قالوا نبغى نجعل لك مجلس يعرف الغريب، لكن هذا المجلس لو كان بني لاشتهر أمره، ما يذكر في حديث واحد دكان من طين ويجلس عليه والناس حوله كان يشتهر أمره. فالمراد أن هذا فقط أتى لأجل قصة الدكان هذا، ولا حديث جبريل متواتر ومعروف. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله عز وجل أن يذهبه من قلبي. أول شيء إخوان، أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، يعني لو كان نشهد لأحد أنه عالم نشهد لي بعده بكر عمر والصحابة الكبار، نشهد لي أبي بن كعب، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدره وقال ليهنك العلم، هنيئ لك العلم أبا المنذر، وهو فقيه الأنصار بلا منازع. طيب، وأبي كلامه قليل لكن يجي دائم في المفصل، هكذا العالم يكون كلامه قليل ويأتي في المفصل. وسبحان الله يا متينا في أدلة الستة والسبعة وأدلة الألوهية والتوحيد والميثاق والأمور الكبار، وجدنا آثار أبي واضحة وجلية وكثيرة، واضح وجلي أثار أبي، وهذا طريقة العالم في الأمور التي يظل فيها الناس تلقاه موجود، وفي الأمور اللي شارك فيها غيرها الكلام واضح وجلي، اللي بيسأل يسأل. كذلك في أمر القدر هنا جاء ابن الديلمي وقال أنا وقع في نفسي شيء من القدر، ترى أعوذ بالله إخوان مسألة القدر هذه أنت بتسترسل معها، هي أول الزندق كما قال السلف أبجد الزندق، الشك في القدر ولا التكذيب ولا الاسترسال ولا التقفر ولا التنطع، وتروح تسألها تقصها تبي تشوف آخرها، لا لك حد، مثل عقلك لحد، عينك وسمعك لا تحاول أنك تمشي فيها، خلاص كل ما جاءك شيء يقول الله ليس بظلام العبيد واعمل بالعمل، ولا ترى في ناس حاولوا يقصون آخرها وتعبوا وبعضهم هلك وبعضهم تزندق، وبعضهم مثل ذاك الأنصاري اللي يوم رجع يعني من أبنائهم يوم رجع المدينة هو جالس أهل البصرة وعلمه بالأحاديث يبكي يقول الله أنا أدري الحق معكم بس ماذا أفعل بما علق بقلبي، يبكي يقول ماذا أفعل بما علق بقلبي، خلاص كل ما يسمع الحق يجي الشيطان يستثمر البذرة اللي بذرها فيه يقول لا كذا كذا ويبدأ يشوش عليه، أعوذ بالله. فهذا التصرف الصحيح لما وقع في نفسه شيء بسيط من القدر مباشرة يلجأ الله عز وجل ويقرأ القرآن ويستعين بالعمل وينتهي ويذهب العالم لعله يسمع من العالم كلمة تنفس عنه وتذهب عنه في قلبه، فذهب إلى أعلم أهل زمانه فقال وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. شوف ما قال لعلك أن تذهبه من قلبي أو لعل كلامك كما نقول نحن الآن لعل كلامك يذهبه من قلبي، لا قال لعل الله أن يجعلك سبب وأن ينطق الحق على لسانك حتى يذهب هذا من قلبي. نعم. قال لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا هو أول شيء قال، شوف لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض والله يعذبهم غير ظالم له، لماذا؟ وغير ملكه، أو شيء أنهم في ملكه، لكن في شيء أعمق منه وهو علمه السابق. الحين هل ألسنا الآن مؤمنين أن كل أعمالنا مكتوبة ومرصودة؟ هل نستطيع نحيد عنها؟ أبدا. لو أعطينا 20 فرصة، 1,000,000 فرصة، لن نحيد عن أعمالنا المرصودة المكتوبة. طيب لو عذبنا الله عز وجل بمقتضى علمه السابق اللي ما يمكن نحيد عنه، ما يمكن، لو تعطى 1,000,000 فرصة وتعيش 1,000,000 مرة ما يمكن تخرج عن قدرك السابق. طيب لو أن الله عز وجل قال أنا بأدخلكم الجنة والنار على حسب أعمالكم المكتوبة اللي ما يمكن أصلا عقلا مستحيل وشرعا أنك تحيد عنها، ما كان ظالم. ولذلك لما سئل عن أطفال المشركين وش قال؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله عز وجل يدري أن هذا الصغير لو كبر وش بيسوي، ولا يمكن للصغير هذا إذا كبر أن يحيد عن علم الله، فلو عذبه على علمه به لم يكن ظالم. لكن رب العالمين مع أنه عالم رحيم ويحب الحجة ويحب الإعذار ويحب قطع الألسنة، فيعطيك فرصة، والفرصة هذه ما تغير شيء من قدر الله. هذا يذهب ما في قلبك أنه لو عذبك وعذب أهل السماوات وأهل الأرض غير ظالم لهم. يجب أن، وأيضا مسألة أنك أن يكون عندك يقين أن الله ليس بظالم، هذه تذهب عنك القدر. الشيطان منين ينفخ عليك في القدر؟ مسألة الظلم، أنه كتب علي وسيحاسبني عليه. أول شيء أنت ما فهمت النظام، والشيء الثاني الله عز وجل أكبر وأعلى وأعظم وأجل من يظلمك أنت أصلا. إذا قلت أن الله يظلمني أنت حطيت نفسك قدر أنك يعني في مستوى كبير أن الله يلتفت لك ويظلمك. أنت وش أنت؟ لا شيء. ولذلك أنا أقول لكم لو واحد قال فلان والله ظلم الذرة، هذه ذرة تمشي يقول فلان ظلمها، هذا تشريف للذرة أنها في حجم إنسان كبير وأنه حاط الراس براسه ويظلمها. فكذا لله المثل الأعلى، هذا خلق وخلق. فلو أن الله عذب، ترى الكلمة هذه عميقة ولها عدة معاني، مسألة الظلم، مسألة العلم، مسألة الملك، مسائل كثيرة، وهذا ما يتكلم به إلا مثل أبي. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، يجب أن توقن بهذا. ولو رحمهم فوالله إن رحمته خير لهم من أعمالهم، أصلا أعمالهم من رحمته، أعمالهم من رحمته، لولا رحمته ما عملوا، لكن إذا تغمدهم برحمته فهو خير لهم من أعمالهم. وأيضا نعم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. نعم، وهذا في دليل على أن المبتدع لا يقبل من عمل، المبتدع لا يقبل من عمل. ولو أنفق مثل أحد ذهبا، بس مدام في قلبه شيء من القدر ما يقبل منه، وخاصة القدر. نعم، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. لو مت على غير هذا الكلام دخلت النار، دخلت النار. لابد أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وتلاحظون الآن يا الإخوة طريقة السلف، مو بني بجادلك وبحاول أقنعك، لا، مو بني بنزل مستواك، لا، أنا بحط المستوى الواجب وأنت مفروض ترتفع له، أنت المفروض أنك ترتفع له. لو مت على غير الكلام هذا دخلت النار، تحذير. لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالكلام هذا. لكن لو جاء غير أبي وغير الصحابة هؤلاء، تلقى يبدأ يدخل معه في جوه في ميدانه، ويرد الكلام بكلام، يرد القاعدة بقاعدة، يرد بدريش، يرد يتوه زود. لا، الصحابي لا، يعلمك بالأصول ويقول أنت يجب أن ترتفع الأصول هذه، وتراك إذا ما ارتفعت لها بتدخل النار، ولو تنفق مثل أحد ذهب ما يقبل منك، وانت الموضوع. هذا هو اللي ينهي الشبهة، لا تظن إن هذا ما ينهيها، هذا هو اللي ينهيها. أما أني أتطاول معك وأبدأ أشرح لك وتشرح لي وأقنعك وتقنعني وجادلك وتجادلني، هذا يزيدها. الشيطان حاضر ما غاب، ينفخ في كل نقطة، ينفخ حسب يستثمر المسألة هذه لعلك ترتد، لعلك كذا. طيب ثم قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك. هذا فقيه العراق. بعدين قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال مثل ذلك. وهذا فقيه العراق وفقيه الفتن وفقيه الأمور كلها. وبعدين قال ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وهذا فقيه المدينة وأيضا ذكر أنه مرفوع. سبحان الله العظيم، هذا كلام. نعم. حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال قال عباد بن الصامت رضي الله عنه لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كذلك هذه والله ما تذوق حقيقة الإيمان ولا طعمه. الإيمان له طعم لأنه نخلة في القلب والنخلة لها تمر. الإيمان له طعم، والله ما تذوق الطعم حقيقة الإيمان حتى تصل إلى المرحلة أن توقن أن لأصابك لو يجتمعون أهل الدنيا كلهم والأسباب كلها على أن يخطئك، والله ما يخطئك، خلاص هذا سهم مكتوب في الأزل أنه سيصيبك، لا بد يصيبك. لو تحط 1000 ترس وتغير مكانك وتروح منه وتروح منه لا بد يصيبك. وهذا يعطيك بلسم إذا جاءك مصيبة صغيرة كبيرة في مالك في أهلك في كذا، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. قال تعالى عن المنافقين وش قالوا؟ لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. في الآية الثانية قال لبرز الذين كتب عليهم القتل قل لو كنتم في بيوتكم. شوف واحد جالس حتى تخطئه المنية، جالس في بيته والناس راحوا يقاتلون ويظن أن جلوسه في بيته يسبب أن السهم سهم المصيبة يخطيه، ما يلقاه في أحد ما يلقاه في بدر، يقول زيد ما لقاني السهم هناك واخطاني، هذا سفاهة. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم وفي حجر أمك ولا في حضن زوجتك لبرز، حتى ما يجيك الموت لحدك، لا تيجي أنت للموت في ميدانه وفي المكان المحدد له وفي الزمان المحدد له، والله يجي شيء يقومك تمشي بقدميك إلى نفس النقطة اللي كتب إن السهم يصيبك فيها. وكم واحد منكم ذهب كذا فجأة إلى المكان سيحصل له فيه حادث أو يحصل له فيه شيء؟ ها لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع، هذا يقين، وهذا اللي يريحنا حنا، لأن يشوف الكفار ينتحرون إذا جاء مصيبة انتحر، حنا ندري ما أصابك لم يكن ليخطئك، والشيء اللي أخطاك والله لو يحاولون الدنيا كلهم إنه يصيبك ما يصيبك، هي سهام مرسلة في مخطئ وفي مصيبة، ما تذوق طعم الإيمان لين توقن بهذا الشيء خلاص ترتاح الحمد لله على قضاء وقدره. إذا أصابك شيء لا تقول لو لو لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، قل قدر الله ما شاء فعل واستأنف العمل واجتهد. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا نحن موقنين به، أول ما خلق الله القلم، وليس أن القلم هو الأول مطلقا، العرش قبله، لكن هنا قال أول ما خلقه قال له، أول ما خلقه قال له اكتب، فقال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الصحابة أحيانا يتبسطون إلين يقول علي رضي الله عنه يضع أصبعه على طرف فمه ويضعها في، يقول هذه الرقمة كتبها القلم، يضع على لسانه أصبعه على طرف لسانه ثم يرقم في كفه، يقول هذه الحركة وهذه الرقمة في هذا اليوم في هذا المسجد بعد الفجر الساعة كذا الدقيقة كذا الثانية كذا في هذا الجمع مكتوبة في الأزل، يبي يبسط لك إن كل شيء مكتوب خلاص، لكن لا تنام للمكتوب لأن المكتوب مغيب عنك، تسبب وادفع القدر بالقدر كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله واجتهد، ولكن في الأخير المكتوب يحصل. نعم. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. فليس مني، ترى هذه وصية موت، وممن من أب لابنه، من أب عالم عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى ابنه وصية الموت، ومع ذلك ركز على هذه النقطة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان حا وحدثنا أحمد بن صالح المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة، فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى. نعم، كذلك هذا الحديث واضح، والمتأخرين يضربون في مضارب والله أعلم بحالهم، لكن الآن أول شيء ذكرناه كثيرا الآن موسى لما إن احتج معناه احتج هنا معناه تجادل، ليس يعني جدال يعني كلام فقط، والحجة عند في لغة قريش ولغة العرب أكثر ما تأتي بمعنى الجدل. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه لئلا يكون الناس على حجة، يعني جدل. المهم آدم موسى تقابلوا، وهذا في قصة جانبية إن في واحد من أعمام هارون الرشيد قال أين لقي آدم موسى، فقال هارون الرشيد علي بالنطع والسيف، النطع والسيف النطع والسيف، وأخذ يرتعد. وهذا الواجب على كل مسلم، كيف يعني؟ وش معنى كلامك وين تقابل آدم وموسى؟ معناه الرسول يكذب، بالعربي الصحيح الفصيح الرسول يكذب، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فلذلك التصرف الصحيح هو ما فعل هارون، قال النطع والسيف النطع والسيف، عمه وذكرها كثير من أهل السنة في كتب، وعمه أخذ يرتعد، قال أنا بشوف أول شيء قبل ما أقتله من أي زنديق أخذ الكلمة هذه، من هو البلاء اللي جاء منين، جاهز الزندق هذا منين جاته. فقام وقعد وقال والله ما جلست ولا زنديق ولا شيء، ولكنها طرأت علي الساعة، وهدأ هارون وقام وشفعوا يا الله، ولا جاء نطع السيف بيقتل، لأن هذا الكلام ما فيه مفاصل. إذا قلت وين تقابل آدم وموسى معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا جاب الكلام هذا من عنده، والواجب عليك تصديقي في كل ما أخبر، ولا ما صار رسول. طيب هذه قصة جانبية، وهذه رحمة الله على هارون يغفر الله له بسبب أحيانا. موسى قال يا آدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة أنت أبونا. الآن موسى يتكلم في ماذا؟ يتكلم في المعصية ولا في المصيبة ولا في آثار المعصية؟ يتكلم في أي شيء. هو الإشكال يأتي من المجال اللي موسى يركز عليه، ما هو؟ واحد مثلا، والمثال هذا يوضح اللي يريده موسى، واحد حصل عليه قضية قتل خلاص، بعد القتل القتل تاب منه وندم عليه شد الندم، وانت موضوع القتل هو كان نزغة شيطان وانت، لكن أولياء الدم اشترطوا أنه عليه الجلاء، هذا يحصل كثير اليوم، أنه يجلي من المنطقة اللي قتل فيها حتى ما يرونه، ما يريدون يرون قاتل أبيه. فقام أخذ عياله وأخذ زوجته وأخذ هذا وراح لديرة ثانية، تغرب وترك أهله وترك موطنه وترك ملاعب الصبا ومراب الشباب، ويوم جاء في الديرة الثانية واشتدت عليهم الغربة وناس جدد ومنطقة جديدة، هم أهله عياله اللي ما سووا شيء يحنون لأهلهم وجماعتهم. قال واحد من عياله يا أبتي تسببت علينا في هذا، أو قال حنا والله في أخرجتنا من ديرتنا. هل هو الآن يتكلم عن القتل؟ هو الابن ما يتكلم عن القتل، هو شايف أن أبوه نادم وتايب ولا عاد يبغى حتى طاري القتل هذا كله ما يبغى، بس هو الابن يوم قال لأبيه يا أبتي أخرجتنا من ديرتنا ومن بلدنا ومن جماعتنا، هو يتكلم عن ما حصل بعد القتل. فالأب الآن ما له جواب على ابنه، لأن الكلام هذا مر، إن واحد يقولك والله أنت سببت علينا، هو صحيح سببت علينا وطلعنا من ديرتنا، لكن أنا ما أتكلم في معصيتك، معصيتك قدرها الله عليك وانتهت وكتبت وتبت منها ويمكنك وقيت شرها أيضا، لكن أنا أتكلم في ما حصل بعدها. فهو يتكلم عن مصيبة، ما يتكلم عن معصية، يتكلم عن آثار. فقال أخرجت من الجنة، ما قال أكلت من الشجرة، ليش أكلت من الشجرة؟ لو كان موسى قال ليش أكلت من الشجرة أصلا، هذا ما قال موسى، قال أخرجتنا من الجنة، طلعتنا من ديرتنا، كما قال هذا ابن القيم في قصيدته، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. قال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. إن هذا جواب الأب، سواء الأب الأكبر آدم أو أب اللي حصل له أي قضية ولامه أبنائه على الشقاء اللي حصل لهم بسبب، يقول هذا أمر قدره الله عليه قبل أن يخلقني، إيش يسوي؟ مو بيحتج على المعصية، يحتج على المصيبة، وللمعصية لابد لها من توبة. فحج آدم موسى، خلاص موسى وش يقول موسى؟ التوراة عندك، اصطفاك الله بكلامه، هل أنا مو مقدر على الشيء هذا؟ مقدر. فإذا أنت تبت من المعصية وجاء واحد يلومك على المصيبة وقلت والله هذا أمر مقدر انتهى الموضوع. الآن سبحان الله حتى في الحوادث وفي كذا يجي واحد بيزعل أحد الطرفين وبيخاصم وبيجادل إذا كان في إيمان، ويجيك الثاني وش الكلمة البلسم اللي توقف الخلاف كله وتخلي واحد يبرد؟ وش هي؟ إذا قلت إذا جاء بيصيح عليك تقول والله يا ابن حلال قدر الله ما شاء فعل، كان ذلك في الكتاب المسطور، ما نقدر حصل حصل. الآن قل لي كم تبغى أصلح لك سيارتك، أشتري لك سيارة جديدة اللي تبي، بس مسألة إن بنحاول إن نرجع عقارب الساعة وراء وإنه ما يحصل الشيء هذا حصل. سبحان الله الكلمة هذه لها أثر بلسم، والله تشوفهم دائما في الحوادث، قلت لقدر الله ما شاء فعل أمر حصل خلاص يبرده. كذلك آدم وموسى يوم قال له خيبتنا أخر، قال قدر الله ما شاء فعل، هذا شو يسوي أنا ما في يدي حيلة. فحج آدم وموسى عادي الخطاوي قال كلام طويل وعريض، وابن العزة هذا الحمد لله. نعم. قال أحمد بن صالح عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة يقول ابن السبكي في طبقاته يقول والطحاوي عقية الطحاوي توافق الأشعري في كل شيء إلا في ثلاث مسائل. هذا يقول ابن السبكي، يقول أبد الطحاوية جائزة لنا توافق الأشعري، ذكرها في ترجمة الأشعري إلا في ثلاث مسائل يغني عنها. هو مو بصحيح، هو راعي بهتانه، لكن كل مرة تلقى فيها مشكل وتحاول تعدله، تلقى مشكل وتحاول تعدله. والطحاوي أصلا تارك المذهب الشافعي، راعي المذهب أبو حنيفة، ليه ذا كله؟ العقيدة الصحيحة موجودة في القرآن وكلام السلف، ليش لازم الطحاوي؟ لكن على أساس تقرب من الأشعرية ويصير الأمور. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فراه الله عز وجل آدم فقال أنت أبونا آدم، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، قال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى، قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم، قال ما أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم، قال قال فيما تلومني في شيء سبق من الله عز وجل فيه القضاء قبلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. وفي إيه وفيه فيه إن الله لما كلم موسى من وراء حجاب، ما في أحد رأى ربه في الدنيا، ما في مخلوق رأى ربه في الدنيا، حتى موسى عليه السلام كلمه الله من وراء حجاب. وآية الشورى يقول الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني شيء يلقيه في قلبه عن طريق الملائكة، إما رؤيا، الرؤيا كلام من الله لعبده، وإما إلهام وإما غيره، هذا نوع، وهذا يكون حتى لغير الرسل. وأوحينا إلى أم موسى وأوحى ربك إلى النحل إلى آخره، أو من وراء حجاب، وهذا حصل لموسى عليه السلام وحصل لنبينا عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، أو يرسل رسولا اللي هو جبرائيل فيوحي بإذن ما يشاء، فقط ثلاث أشياء. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال قرأ القعنبي الآية فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. نعم، هذا الحديث واضح أيضا وجلي، يربط بين الميثاق وبين التوحيد وبين القدر، والقدر هو نظام التوحيد. وابن عباس يحدد استخراج الذرية أنه كان في وادي نعمان، الوادي اللي بين الطائف ومكة، فقال مسح على ظهره وقال هؤلاء خلقت الجنة سلفا وخلقتهم للجنة، نسأل الله من فضله، خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ومسح المسحة الثانية وقال خلقت النار، والله عز وجل لما خلق النار والجنة قال علي ملؤهما، لابد تمتلي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وخلقت هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون. فيطرأ السؤال اللي دائم، طيب إذا كان هو مخلوق للنار ليش يروح خلاص ينام لين يجي مصير المحتوم إذا كان مخلوق للنار؟ لكن هذا خطأ، النظام ليس هكذا، ولا صارت جبرية، النظام ليس هكذا. لكن هذا النظام مدموج بين علم الله السابق اللي نحن ما نعلمه وحكمته السابقة، واللي ما كلفنا أصلاً ننبشه كما قال المطرف، ما كلفت أصلاً تنظر في علم السابق، وبين علمك أنت وعملك أنت. فقال هذه الجنة وهذه النار، ومحدد هذه كم يدخلها وأسماءهم وأسماء أبائهم قبل خلق السماوات والأرض، وهذه محدد سكانها وأسماءهم وأسماء أبائهم، كلش منتهي. لكن أهل هذه يستعملهم الله بعمل أهل الجنة، ليش ما اختارهم عبثا ولا اعتباطا ولا عشوائية كذا ولا قرعة، أنت والله جيت هنا وجيت هنا، لا، علم السابق إن هذولا ينفع فيهم الشيء ويستفيدون، وعلم الله فيهم خير الأسماء، فيستعمله بعمل أهل الجنة وهي له، ويموت على عمل من أعمال أهل الجنة، والآخر بالعكس. بل حتى الدرجات في الجنة، حتى الدرجات في الجنة مكتوبة. يعني في سؤال آخر فرعي، واحد يقول لواحد من السلف، يقول ليش أرى شيخ كبير عمره 80 سنة ويقوم الليل كله، وأرى لي شاب جلد كبير ونايم الليل كله، وش السبب؟ يعني يقول فسر لي ليش، وش اللي قوم هذا الضعيف اللي تهزهز ويصلي الليل كله، وهذا اللي نايم مؤمن بس إنه نايم. فذاك العالم أظنه معاوية بن قرة ولا واحد من السلف، ها، قال تدري شو السبب؟ لأن هذا الشيخ كتب الله له مرتبة في الجنة، الآن دخلوها لكن مكتوب لمرتبة معينة في الجنة، وسيعينه الله ويهيئه ويوفقه لين يصل إليها بالأعمال بالمصائب اللي يكون، أهم شيء إن الله عز وجل يكمل له أعمال اللي توصل إليها. وهذا اللي نايم مكتوب لدرجة معينة في الجنة ينام، فكل واحد عمله على حسب المكتوب له وتهيئة الله له. فالإنسان يرضى عن الله في كل أمره، ويعلم أنه حكيم ورحيم وعليم، ويجتهد قدر ما يستطيع، ولا يتمنى غير ما كتب له، ما يدري هو صحيح وده بالخير ويتمنى منازل الأخيار، لكن ما يتمنى يعني غير مرتبته. يعني مثلا أنا قلت لكم مرة، هل أبو بكر وعمر قالوا يا ليتنا أنبياء؟ لا، ما لأن يمكن ما اختارهم الله أعلم، خلاص اختار أن يكونوا أصحاب أبو بكر وعمر، كذلك الأنبياء فضل الله بعضهم على بعض، كل واحد يمشي في مساره ويجتهد أنه يرضي ربه بكل ما يستطيع. وأما عاد ليش الله حط هذا هنا وهذا هنا، هذا مو بشغلك، هذا الله أعلم بعباده. نعم. حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثني عمرو بن جعثم القرشي قال حدثني زيد بن أبي أنيس عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الحديث وحديث مالك أتم. نعم. هنا في واسطة بين مسلم وبين عمر، لأن مسلم بن يسار ما أدرك عمر، الواسطة صار نعيم بن ربيعة في اللي قبله مسلم عن عمر. نعم. حدثنا القعنبي قال حدثنا المعتمر عن أبي عن رقب بن مسقلة. رقب هذا ترى من أهل السنة، له كلام في أبي حنيفة وله كلام في السنة، هو يعني من شيوخ العرب مشهور رقبة، لكن له كلام في السنة. والمعتمر التيمي والد سليمان التيمي وإسحاق السبيعي، والقعنبي عبد الله بن مسلم. نعم. عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذه القصة في القرآن، القرآن شفاء. الحين هذا الغلام نفسه جاء الآن هنا، جاءت المحاجة ليست بين آدم وموسى، موسى عليه السلام يسأل، جاءت المحاجة بين الخضر وموسى مع أنه معطي المعهود، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، خلاص اتفقنا وتصحبني وتتبعني على أن تعلم من ما علمت رشدة، اتفقوا. جاءت قصة السفينة، القصة اللي بعدها لقوا لهم غلام صغير يلعب مع الغلمان، غلام صغير. بعدين المسألة المنطقة اللي فيها مؤمنين، فقام الخضر وخذ راسه وقلعه، قيل إنه اقتلع رأسه وقيل إنه بالسكين أخرج الشفرة سيأتينا أنه اقتلع. المهم أي طريقة في القتل. موسى ما صبر عليه السلام، قال أقتلت نفسا زكية، وهذا يدل على أن أطفال المؤمنين أنفس زكية بغير نفس، ما قتل ولا أفسد في الأرض، كيف تقتل؟ هذا ما ما ما أقدر أصبر عليه، لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك، الأولى ما فيها لك، الثانية فيها لك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. يوم كشف الغطاء وش صار؟ قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وفي قراءة من القراءات التي أو تفسير وأما الغلام فطبع كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. صار رحمة، صار القتل هذا رحمة للغلام ورحمة للوالدين، حتى نعرف أن الله ليس بظلام العبيد. الغلام يموت طفل من أطفال المؤمنين وينتهي موضوع، والوالدين يجيهم واحد أطيب منه وأبرك منه، ولو عاش هذا يمكن يكفرون، سبحان الله العظيم. لكن الإنسان اللي عليه الغطاء يبدأ يسأل كذا، لو كشف الغطاء علمنا أن الله ليس بظلام العبيد، واعتبروا بقصة الخضر تراها عجيبة جدا. هذا يدلك على القدر. وش معنى الغلام طبع كافر؟ لو كنا نستأنف العمل كان ما حد يعرف مصير. هنا يعني علم الله الخضر أن هذا الغلام أنه لو عاش سيكون كافر، لأن مكتوب منها الكفر، ولكن أيضا مكتوب أنه يقتله صغير. نعم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان طبع يوم الطبع كافرا. سبحان الله. أبي بن كعب له تركيز على مسألة التوحيد والقدر والميثاق، يمكن لو نجرد أحاديثه وآثاره نلقى نسبة كبيرة في المسألة هذه، لأن مسألة فاصلة ما يشفي منها إلا مثل أبي بعد القرآن والحديث. نعم. حدثنا محمد هو إنما يروي القرآن والحديث وتفسير. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه فقال موسى قتلت نفسا زكية الآية. نعم. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان المعنى واحد والإخبار في حديث سفيان عن الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيده ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيده ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا سبحان الله الإيمان بالقدر حتى يورثك الإجمال في الطلب والهدوء. الآن الرزق، الرزق الآن إذا أيقنت أنك ما يمكن أنك تزيد ريال واحد في رزقك خلاص تهدأ، أجمله في الطلب. صحيح أنك تطلب وتسبب، شوف الناس يفهمون التسبب في الرزق ولا يفهمون في العمل. إذا جاء العمل قالوا خلاص مدام مكتوب علينا، ولا قال إذا زنا ولا شيء قال مكتوب عليه. طيب أنت تسبب مثل الرزق، الرزق وراك ما تنام وتقول بيجيني رزقي، تروح شوف تجري جل الحوش. يفهمون أن الرزق لابد له من أسباب. الأجل ليش يحتاطون ويبتعدون على أماكن الخطر مع أنه يدري أنه مكتوب، يدري أنه مكتوب ولا أسباب. وإذا جاءت الهداية والضلال والعمل الأخبط هبد طريقة واحد، الرزق والأجل السعادة والشقاء والعمل طريقة واحد مكتوبة وأنت في بطن أمك ومكتوبة عدة مرات، تقدير أزلي وتقدير كوني تقدير عمري تقدير يومي تقدير سنوي مكتوبة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرشق قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيع الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. لا تجالسوا ولا تفاتحوا الموضوع، ترى والله أن شر شرير، ترى مو بطيبين. هذا ولد طاووس اللي قال واحد في اليمن مشهور أنه مو بطيب، إبراهيم بن أبي يحيى، ظن إبراهيم بن أبي يحيى ولا من هو. المهم قال أن تكلم في هؤلاء، قال عاد ابن طاووس وتراهم يزعمونك منهم ولا عندهم دكان قريب، قال تعال معي في الدكان بس بسولف معك بعض الأشياء. قال لا قال تعال خليني أسولف أنا وياك بعلمك إيش عندي. قال أبدا، لو كنت أثق إن قلبي بيثبت دخلت معك الدكان. الحين مرة لا جالسك ولا كلمك ولا فاتحك الموضوع ولا شيء، بس أمشي في المسلمين وأقول انتبهوا من هذا، ترى هجرب لا يعديكم الجرب. بس أما إنك بدخل معك وبفاتحك في الموضوع وأقول إيش عندك وإيش ما عندك، مثل طريقة الآن أكثر الناس اليوم، وش عندك وش ما عندك، لين يطبع معه ويفسد معه. لا أبدا. ليش؟ لأنه ما يثقون بأنفسه، يثقون بربه، والمعاصرين يثق بنفسه. أنا عندي رأي وأنا عندي فكر، أسمع وش يقول أسمع ذا، سبحان الله العظيم. لكن مو بيتركه وينام عنه، لا، بس يمشي في أمة محمد يقول ترى فلان أجرب، انتبهوا لا يعديكم الجرب. بس هذا هو، إلين يطفئ جربه. نعم. باب في ضرار المشركين. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. أولاد المشركين الأفضل نسكت عنهم في الدنيا جزما أنهم مشركين، يبيتون ويسترقون ويقتلون إذا كان ضرورة إلى آخره، حكمهم حكم أهلهم، مشرك مثل أهله. لكن في الآخرة الله أعلم بما كانوا عاملين. وش عاد أزيم الجواب هذا؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، إن شاء رب العالمين يجازيهم بعلمه ما ظلمهم، لأنهم لن يخرجوا عن علمه، وإن شاء يعطيهم فرصة يظهر فيهم علمه يفعل ما يشاء. لكن حنا ما نمكلفين عن أمورهم في الآخرة، بس أولاد المشركين. أما اللي يعطي فرصة وظهر عمله هذا أنت موضوع، إذا مات على ما مات عليه. لكن هذا الجواب الصحيح، ولذلك عن ابن عباس أنه قال لا تزال أمة بخير ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. اترك الولدان، أما أطفال المؤمنين إن شاء الله في الجنة. إيه، لكن شوف كلام النووي عندك في الحاشية يخربط مرة، يقول إن أطفال المشركين فيهم ثلاث مذاهب، الأكثر أنهم في النار، وفي ناس توقفوا، ترى الطائفة اللي يقول توقفوا هم الصحابة أو أكثر الصحابة. والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون، كلام الكبير هذا. تدري شو يقصد بالمحققين؟ دائم أحيانا يقول المحققون من أصحاب المتكلمين، المحقق عنده هم أصحاب المتكلمين، ومعنى المتكلمين الأشعرية. يقول إن أطفال المشركين في الجنة المحققون، وأنت إذا ما تعرف النووي تقول والله هذا كلام أهل التحقيق، قصد الأشعرية، إن أطفال المشركين في الجنة. وبعدين قال إن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، دخل شيء في شيء وجاب واحدة من الشام واحدة من اليمن ورهم بعضها بعض. فأنت تترك الكلام كله، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنهم وجاوب، تروح تشوف النووي ايش عنده؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم اجاب والصحابه اجابوا وقالوا لن يزال الناس بخير ما تركوا الكلام في الولدان في الاخره، وفي الدنيا حكمهم حكم اهلهم. نحن معتقدين في الاخره ان الله ان عاملهم بما يعلم منهم ولو اعطاهم فرصه فانهم لن يحيدوا عن علمه، وان اعطاهم فرصه فانهم لن يحيدوا ايضا عن ما كتب لهم. لكن هل الله سيعطيهم فرصه يظهر فيها أعمالهم حتى لا يحتجون ولا ما يعطيهم؟ الله أعلم، الله أعلم ما كانوا عاملين، نسكت عنه. في الدنيا حكمهم حكم أهلهم، والله ما أحسن من هذا، لكن الناس ما يقنعون بالحق. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وحدثنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المذحجي قال حدثنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال من أبائهم. فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال من أبائهم. قلت بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ألا من اللي رتبهم في الأصلاب أصلا؟ اللي رتب هذولا في الأصلاب وهذولا وحط هذا في صلب كافر وهذا في صلب مؤمن، من اللي رتب النطف في الأصلاب؟ رب العالمين، أليس كذلك؟ طيب ترتيبهم في الأصلاب قبل القلم ولا بعد القلم؟ بعد ما كتب كل شيء باسمه وعمله ولا قبل؟ بعد. إذن هو كتب كل شيء وبالأسماء وبهذا ورتبهم في الأصلاب، وهذا يطلع من كافر وهذا يطلع من مؤمن وهذا تبع أبوه، كلش مرتب. لذلك الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. لا تقول لي والله هذا الطفل لأجل أنه مؤمن، لأجل أنه في صلب مؤمن ومات طفل أنه في الجنة، وهذا لأجل أنه في صلب كافر، يعني كأنك تقول أنه جت صدفة أن هذا صار في صلب مؤمن وصار أطفال مؤمنين، وهذا جاء في صلب كافر وصار أطفال مشركين. لا، أصلا هي مي بصدفة، أصلا لي الله يعلم فيه خير وأعلم بما كانوا عاملين جعله من أطفال المؤمنين، واللي يعلم الله فيه شر جعله من أطفال المشركين، وقد يكون من أطفال المشركين يسلم. كل شيء مرتب، لا تقول لي في شيء صدفة ولا في شيء جاء كذا. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه، قالت قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدري به، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كلام عائشة ما في اعتراض، صبي من الأنصار من أطفال المؤمنين، وفي أحاديث واضحة أنهم أن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة إبراهيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال أو غير ذلك يا عائشة؟ يريد يؤدب عائشة ليس في الحكم النهائي وإنما في الطريقة والجزم. لا تجزم، لا تتعود على أن تجزم أن هذا في الجنة وهذا في النار، لا تعود نفسك، فإن الله قد خلق الجنة وخلق أهلها وخلق النار وخلق أهلها. أما كونك تقول والله هذا الطفل من الجنة أو في كفالة إبراهيم أو كذا، هذا حق، لكن ما يريد أنك تبدأ توزع أهل الجنة وأهل النار. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. كل مولود يولد على التوحيد، الفطرة هي التوحيد، الفطرة هي التوحيد وهي أحد الأدلة الستة وهي الصراط. كل واحد يولد حنفاء مسلمين ثم أبواه يهودانه وينصرانه. الآن في مالك رحمه الله يعني احتج بكلام طيب، اللي بعده إيش؟ قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع أخبرك يوسف بن عمر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، قال مالك احتج عليهم بآخره، قالوا أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. سبحان الله، أهل السنة دائم تجدهم يأخذون نفس الآية والحديث ويجدون فيها الجواب، يستغنون بها. قالوا لمالك أهل الأهواء القدرية يحتجون عليهم بهذا الحديث، ما هو مكان النزع لأهل الأهواء من الحديث؟ ها؟ لا، هم القدرية يهودانه ونصرانه، فقالوا نسب الشر للآباء، وهذا اللي نريد، أن الشر ليس من الله، الشر من الآباء، أنهم هم اللي هودوه وهم اللي نصروه وهم اللي مجسوه، واللي من الله أنه مولود على الفطرة، فيكون الخير من الله والشر من الناس، واضح نزع القدرية. فقال مالك احتج عليهم بالآخر، آخر الحديث، أرأيت من يموت وهو صغير؟ هذا ما جاء أبوين ولا أحد هو، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال سمعت حماد بن سلم يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم حيث قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زايد قال حدثني أبي عن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائد والمؤودة في النار، قال يحيى بن زكريا قال أبي، فحدثني أبو إسحاق أن عامر حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تأتينا إن شاء الله في باب التوحيد، مرت معنا الوائدة والمؤودة في النار وأبي وأباك في النار، اللي بعده. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، فلما قف قال إن أبي وأباك في النار. الحمد لله، هذه حسون فيها المتأخرين، واللهم لك الحمد، الحق واضح وجلي، والله الهادي سبحانه وتعالى، أبي وأباك في النار ما فيها كلام، مشرك وما تعشرك وعلى الكفر. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، نعم. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيع الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.